الإنسان من عيق. اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ ربك الأكرم الرحمن الرحيم.

في صدور الناس